بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، أي في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ. وقد أورد أبو عيسى حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أنقاهما، يعني حتى صارتا نظيفتين وليس فيهما شيء من الوتح، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا يعني يديه، ثم مسح رأسه مرة، ثم غسل رجليه، ثم أخذ فضل وضوئه وقام وشرب قائما، وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أخبركم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان وضوءه، كيف كان وضوءه. وقد شرب فضل وضوئه يعني فضل الماء الذي بقي، وقال: أردت أن أبينكم كيف كان طهوره، أي توضؤه كيف كان يتوضأ. فالطهور بالفتح اسم للماء المستعمل، والطهور بالضم الفعل. وقد يعني جمع بينهما هنا، جمع بين الاثنين، لأن هذا فضل وضوئه يعني فضل الماء الذي توضأ به والماء الذي تطهر به، وهنا طهوره أي الفعل الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تعليم السنن بالفعل، وفيه تعليم السنن بالفعل، لأن علي رضي الله عنه فعل والناس يرون، وقال أنه أراد أن يريهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يتطهر. وهذا مما يدل أو من أوضح الأدلة على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تبليغ سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيات أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس، وهم خير الناس، وهم أصدق الناس إلى كل خير، وهم أحرص الناس على كل خير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الوضوء هو الأكمل، اللي كان ثلاثا ثلاثا هذا هو الأكمل. وأما الذي يحصل به الإجزاء ويحصل به أداء الواجب فهو غسلة واحدة مستوعبة في جميع ما يجب غسله، هذا هو الواجب الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فهو مستحب. إن فعل ذلك مرتين فهو أفضل، وإن فعل ذلك ثلاثا فهو أكمل وأفضل. ثم أيضا فيه يعني بيان أن الشرب قائما جائز، ولكن الأولى هو أن يكون عن جلوس، لأن الأكثر من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان يشرب جالسا، ولكنه فعل ذلك في بعض الأحيان لبيان الجواز وأن ذلك سائر. ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام أنه شرب من ماء زمزم قائما، هذا هو المعروف عنه. والذي يبدو أن فعل علي رضي الله عنه وأرضاه إنما يتعلق ببيان الوضوء ببيان شرب قائما وأن ذلك سائر. وجاء في بعض الروايات أن أناسا يتكلمون في الشرب قاعدا في الشرب قائما وأنني رأيت من سلم يفعل ذلك وشرب قائما صلوات رضي الله تعالى وارضاه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يعني هذا الفعل الذي فعله علي رضي الله عنه وما يتعلق بالوضوء. نعم الرسول شرب فضل وضوءه، لكن هل شربه قائما؟ هل شرب ذلك قائما؟ لا ندري هل حصل ذلك أو لم يحصل، ولكن الذي حصل أنه أن الإنسان قد شرب قائما وذلك من ماء زمزم لما جاء الناس يسقون وأخذ ماء وشربه قائما، فدل ذلك على الجواز. زيادة في رواية البخاري ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. نعم يبين يعني يبين أن الشرب قائما أنه من هديه صلى الله عليه وسلم، وأن من الناس من كان يكره الشرب قائما لأنه جاء حديث تدل على يعني النهي عنه، ولكن يحمل ما جاء من النهي على كراهة التنزيه وعلى خلاف الأولى، وإلا فإن الشرب قائما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه ومنهم علي رضي الله عنه وبعض الخلفاء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم شربوا وهم قيام، ولكن هذا ليس هو العادة وإنما المعتاد والكثير في الاستعمال الشرب عن جلوس، ولكن الشرب عن قيام سائغ ولا بأس به. قال ابن الملك أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهي الوضوء فيكون فيه بركة فيحسن شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائما جائز فيه. ما أدري هل علي رضي الله عنه يعني فعل هذا الفعل وهو قياما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك عن طريق عن قيام، ما أعلم يعني ما يظهر يعني شيء في الموضوع وأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فعل علي كما جاء في الحديث، ولكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو الشرب قائما هو الشرب ماء زمزم. وأما قضية يعني كون هذا بركة وأنه يعني يشرب البيان يمكن أن يبين ولا لم يكن عن قياه، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في بعض الروايات أراد أن يبين أن الناس يكرهون يعني الشرب عن قيام وأنه شرب قائما لأنه رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، فما يعني ما يظهر أن الإنسان يعني يشرب فضل الوضوء من أجل أنه ماء مبارك. يقال انه جائز بس لان الاحاديث التي وردت يعني في الشرب جالسا وهي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء احاديث تنهى عن الشرب عن قيام، فيجمع بينها بان يحمل هذا على الجواز وانه لا باس له، وذاك الذي هو الجلوس هو الاصل. حدثنا هناد وقتيبة. هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم. لا أبو الأحوص سلام بن سليم. إذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ الترمذي فهو سلام بن سليم الحنفي. وهناك أبو الأحوص يعني في التابعين، ولكن لكن الطبقة المتعاصرة هذه التي هي طبقة شيوخ الترمذي المقصود به سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حية. عن أبي حية وهو من هو؟ قدم بالأمس المقال على المقبول. نعم هو أبو حية اثنان. أبو حية ذاك الذي مر بنا بالأمس وهذا يروي عن علي. هو نفسه. نعم. أبو حية بن قيس الواجعي. أي نعم. الذي مر بنا في بالأمس. قال عنه مقبول. نعم. جاءوا فيها أبو حية يعني آخر اللي هو خالد بن علقمة. خالد بن علقمة يقال له أبو حية. لكن هذا هو الذي يروي عن علي وقد مر في الدرس الماضي وهو الوادعي ومختلف في اسمه وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقد ذكرت أن ترجمته في تهذيب التهذيب فيها شيئا من الثناء عليه من جهة الذي ذكر في الثقات فلما قال عنه شيخ ومنهم قال ثقة وأيضا يعني وثقه غير هؤلاء وذكر عن واحد في جرحه أنه مجهول فقط ومثل هذا لا يقال أن حديثه يعني يكون من قبيل المقبول بل لا يقل عن الحسن. أخرج حديثه أصحاب السنة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هنا ذكر أنه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه للكعبين. ما ذكر العدد لكن الروايات التي جاءت أنه توضأ ثلاثا يعني تدل على غسل الرجلين ويمكن ثلاثا ويمكن أن الرجلين يعني ما جاء ذكرها في بعض الأحاديث يعني حتى لا يحصل إسراف يعني عندها لأنها في آخر لأنها في الآخر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عبد الله بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له أربعة من الصحابة وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. والربيع بنت معول وهي صحابية صغيرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عبد الله بن أنيس هو صحابي أخرجه البخاري تعليقا. ذكر أنه اثنان وأن الثاني هو الذي روى عنه ابنه عيسى. نعم هذا اللي روى له أصحاب السنن ومن الأول ولا الثاني؟ لا الثاني أخرجه أبو داود والترمذي. بس هذا الثاني اللي روى عنه ابن عيسى. وذكر أن له حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من يعني ذكر في اختناث الأسقية لو حديث في هذا الباب. لا بس ما لو حديث واحد إذن هو غير هذا لأن ذاك بس ذاك لأن هذا يعني يتعلق بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذاك الذي خرج له أصحاب السنن ومسلم والبخاري تعليقا أو في أدنى مفرد. نعم مخالف عليك أنه مسلم أصحاب هذا هو الذي له الروايات وهنا يعني ذكر أنه من رواة حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذاك الذي ليس له إلا حديث واحد. وقد اختلف هل هما اثنان أو واحد يعني هذا اللي له حديث والذي نعم. والذي له عدة حديث نعم إيه. إذا كان واحد معناها حتى ذاك الحديث لكن كونه مقولا ليس له إلا حديث واحد يعني إذا كان ليس له إلا حديث واحد فعبد الله بن أنيس هذا ليس هو. وعائشة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. ثم ذكر طريقة أخرى وقال أنها مثل الطريقة السابقة عن أبي حية وهذه عن عبد خير الهمداني وقال إلا أنه قال أخذ كفا من فضل وضوءه وشربه. قال حدثنا قتيبة وهناد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الخير. عبد الخير الهمداني ثقة أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن علي مثل حديث أبي حية قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد الخير والحارث عن علي. الحارث بن عبد الله الأعور وهذا هو الثالث أخرج حديثه في حديث ضعف أخرج أصحاب السنن وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. ثم ذكر طريقة أخرى ومن طريقة زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. وخالد بن علقمة يقال له أبو حية كنيته أبو حية وهو صدوق وذلك الذي هو الوادع الهمداني أيضا صدوق فسواء كان هذا أو هذا فإن حديثه ثابت إلا أن ذاك يروي عن علي مباشرة وهذا يروي بواسطة ويجوز أن يعني يروي بواسطة هو مباشرة لكن مثل الحديث الآن هذا رواه مباشرة وهذا رواه بواسطة فيمكن إن كان هو خالد بن علقمة يكون روى بواسطة هو بغير واسطة عن علقمة رواه زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وغير واحد عن خالد بن علقمة صدوق أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد خير عن علي. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي. قال وروي عن أبي أوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. يعني ذكر الاختلاف يعني على ذكر أن شعبة رواه عنه ولكنه بدل ما قال خالد بن علقمة قال مالك بن عرفطة وذكر هذا أيضا أبو داود وأن شعبة أخطأ وكذلك النسائي ذكره وقال أن شعبة أخطأ باسمه واسم أبيه وإنما هو خالد بن علقمة. قال وروى شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي. وقد روي عن أبي عوانة هو عوانة هو ضعف بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة. كان أبو عوانة جاء عنه هذا وهذا. والصحيح خالد بن علقمة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب النضح بعد الوضوء. ومقصود بالنضح هنا أن ينضح على فرجه يعني ماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس بأن يكون خرج منه شيء أو خرج منه يعني شيء من البول، فيكون يعني في هذا العمل عدم حصول التشويش على الإنسان في أن يكون خرج منه شيء، فيكون يعزو ذلك أو يضيف ذلك إلى هذا الذي نضحه أخيرا. وهذا هو المقصود النضح. وبعض العلماء فسره بالنضح بأنه الاستنجاء بالماء، وهذا غير صحيح لأن هذا الاستنجاء بالماء ثابت في أحاديث كثيرة وأما هذا يعني فالمقصود هو هذا العمل الذي هو الانتضاح بعد الوضوء من أجل قطع الوسواس. والحديث التي وردت في ذلك والتي أردها الترمذي يعني لا تسلم من الضعف. بعد الوضوء ولا بعد الاستنجاء؟ هو يعني محتمل هذا لأن في الشرح ذكر أنه بعد الوضوء وذكر أنه يعني بعد ال يعني بعد ال بعد الاستنجاء. في الشرح ذكر هذا. لأن العودة إليه بعد الوضوء قد إشكال. المراد بالنضح ها هنا هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه كذا في النهاية. يعني كان يعني نقصد بعد الوضوء لأنه إذا كان يعني بعد الاستنجاء فالماء متصل، ويمكن أن يكون يعني على اعتبار أن يعني هذا الرش أكثر من كونه يعني غسله بيده لأنه قد يزول بخلاف الشيء الذي يرش ويترك دون أن تحركه اليد فيعني فيسقط أو يعني ينتشر على على على على, على الجسد، فيكون مجرد الرش وتركه بدون تحريكه باليد يعني أنه يبقى البلل أكثر مما لو كان حصل عن طريق الاستنجاء ومسحه باليد. أن ينضح فرجه لا أن ينضح يعني ما يليه من ثيابه. وقيل أيضا أن ينضح على الثياب أيضا، قلنا ينضح على الثياب وقلنا ينضح على المذاكير. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة هذا أصحاب في الستة. وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري. وأحمد بن عبيد الله سليم البصري وهو صدوق ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. وهو صدوق صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وهذا من وفق كنيته اسم أبيه لأن أبو قتيبة واسم أبيه قتيبة، أبو قتيبة سلم بن قتيبة. هذان في الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، ومثل هنادي بن السري أبو السري أبو السري، فمن وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته قالوا ألا يظن التصحيح إذا كان أحد يعرفه بأنه سلم بن قتيبة ولا يعرف أن كنيته أبو قتيبة، فلو جاء في الإسناد سلم أبو قتيبة ولو جاء في الإسناد سلم أبو قتيبة ما في إذن، يظن من لا يعرف من الكنية أبو قتيبة أنها تصحيح أبو مصحف عن إذن. فائدة معرفة ما لم نعى دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بالكنية بدل إذن أبو بدل إذن، فإن ذلك يدفع هذا الاحتمال وهذا الظن، سواء قيل سلم بن قتيبة أو سلم أبو قتيبة كل ذلك صحيح، لأن أبو قتيبة وكنية أبو قتيبة، فسواء قيل سلم بن قتيبة أو قيل سلم أبو قتيبة المؤدى واحد والنتيجة واحدة ولا فرق بينهما، وهو صديقنا هذا البخاري وأصحاب السنة. عن الحسن بن علي الهاشمي. عن الحسن بن علي الهاشمي هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز اسمه عبد الرحمن ولقبه الأعرج اسمه أبي هرمز، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وفائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص واحد شخصين، لو ذكر في اسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى من لا يفهم يظن أن أعرج شخص غير عبد الرحمن بن هرمز، ولكن إذا عرف أن عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج يعني ذهب أو زال هذا الذي قد يظن، وهو أن الشخص الواحد يكون شخصين. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني غريب هنا بمعنى ضعيف. وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن ابن علي الهاشمي منكر الحديث، ومنكر الحديث عند البخاري يعني ضعف شديد. قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. ثم قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان، هو قيل يعني اختلف في ذلك، وقيل الحكم بن سفيان وقيل أبو الحكم بن سفيان وقيل يعني غير ذلك، وهو الحكم بن سفيان صحابي أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. صحابي أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن عباس. ابن عباس مرة ذكره. وزيد بن حارثة. وزيد بن حارثة صحابي أخرج أصحاب كتب. والنسائي بن ماجه. أخرج أخرجها النسائي بن ماجه. وأبي سعيد الخدري. وأبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين في كشف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث، يعني هذا الأول يعني ذاك الذي مر في الأول اضطربوا فيه هل هو فلان أو فلان، يعني على عدة أوجه. قلنا الاضطراب إنما هو في هذا الشخص وفي ذكره على عدة أوجه، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم هذه الحديث كلها لا تخلو من بعض، أو هذه الروايات أو التي أشار إليها عن عدد من الصحابة كلها لا تخلو من بعض. يقول السائل ما حكم ما يسميه بعض الفقهاء بالسلس أو النسر عقب البول؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه. لكن الذي يبتلى بالوسواس لو فعل مثل هذا فإن هذا من العلاج الذي يخفف عليه، لأن الموسوس يعني ما يستقر له قرار ولا يهدأ له بال، يعني يكون متشوش باستمرار، لكن لو وجد شيء من هذا بالنسبة له يمكن أن ذلك يخفف عنه المصيبة والبلوى التي قد ابتلي بها. وأما من كان يعني عافه الله وسلمهم ذلك انه لا حاجة الى ان يفعل ذلك. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال: وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمر وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب إسباغ الوضوء. باب ما جاء أو باب ما جاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون ب دلك الأعضاء واستيعابها والتحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول، ويكون ذلك أيضا باستيفاء العضو وتجاوزه يعني قليلا مثل غسل اليدين يتجاوز المرفقين يعني يشرع في العضو يعني يدخل فيه. وهذا هو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد بمعنى يتجاوز المرفق ويدخل في العضد فيغسله فيكون المرفق دخل وتكون الغاية دخلت في المغية. فقوله عز وجل: وإذ يكن المرافق، المرافق هي الغاية والغاية داخلة في المغية، يعني أنها مغسولة تبعا لليد وليست خارجة عن الغسل لأنها غاية داخلة في المغية. وذلك ببيان وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك وبين ذلك بفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكون أيضا بالغسل ثلاثا اثنتين أو ثلاثا وهي أفضل، لأن هذا أيضا من الإسباغ. والإنسان يأتي بالكمال المستحب، والكمال المستحب هو الثلاث ودونها الاثنتين، والواحدة هي المجزئة التي يحصل بها أداء الواجب. فإذا إسباغ الوضوء يحصل بهذه الأحوال، كون الإنسان يعني يدلك الأعضاء المغسولة وكونه يعني يكمل المقدار المغسول ويتجاوزه قليلا حتى يشرع أو يدخل في العضد بالنسبة لغسل اليدين، وكذلك أيضا يغسل ذلك ثلاث مرات، فإن هذا هو إسباغه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وهذا الاستفهام من الرسول صلى الله عليه وسلم أو العرض على أصحابه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هذه فائدتها أن يتهيأ السامعون إلى هذه الأمور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، هذه التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. إذا ذكرت في التمهيد وذكر يعني الاستفهام الذي يجعل الإنسان يتهيأ ويستعد فيكون أمكن له في ضبط الشيء الذي سيتلى عليه، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بأمور متعددة تؤدي هذا المعنى، مثل كونه يعني يقول مثلا: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اثنتان في الناس هما كذا، خمس من الفطرة. فإذا ذكر العدد أو ذكر قبل أن يذكر المعدود شيء يدل على العدد يجعل الإنسان يتهيأ لمعرفة المعدود بحيث يطالب نفسه بالعدد وإن لم يستكمله معناه أنه فاته شيء وأنه سقط عنه شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فإن هذا مما يشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين التي وصفت بهذه الأوصاف العظيمة كونهما حبيبتان الرحمن وثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أنه يمهد للشيء الذي سيبينه بشيء يحفز الهمم إليه ويجعل الإنسان متيقظا متنبها مستعدا لاستيعاب ما يقع عليه. وكذلك أيضا مثله حديث معاذ بن جبل وكان ربيه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله كرر ذلك ثم قال أتدري ما حق العباد على الله كما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. ثم أنه فلم بين ذلك فإنه بين ذلك أن مثل هذا التمهيد يدل يحفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم وهذا عرض على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يمحو الله به الخطايا يتجاوز عنها ويغفرها ويسترها وتذهب كأنها لم تكن أو أنها تمحى يعني من صحف الكتبة وهم الملائكة الذين يكتبون السيئات فيكون محو في هذا وبهذا يعني بكونها تذهب وتزال من كتبها الحضرة أو من كتابة الحضرة وكذلك أيضا يغفرها الله ويتجاوز عنها ولا تنافي بين التفسيرين. فيرفع به الدرجات أنا في الجنة ويرفع به الدرجات في الجنة فيزداد الإنسان علوا إذا كان ممن وفقه الله عز وجل يكون من الجنة يزيده الله عز وجل علوا ويزيده رفعة في الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض بعضها أعلى من بعض. قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره. كل إنسان يستعمل الماء ومع وجود ما يؤثر عليه كان يكون الماء باردا والليل والوقت باردا فكون الإنسان يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس لأن هذا من طاعة الله عز وجل وهذا من المكاره يعني الأشياء التي يعني فيها شيء على النفس بحيث أنها لا تريدها ولكنها يتجاوزها ويستهونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الذي مالت إليه النفس يعني إلى تركه وإلى السلامة منه يقدم عليه لوجود الفضل العظيم والثواب الجزيل وهذا متعين عليه. ويمكن الإنسان أن يسخن الماء يمكن يسخن الماء وله أن يسخن الماء لكن كونه يأتي بشيء. وكذلك أيضا يخرج من بيته في الشتاء والبرد خارفا أو يخرج والجو حارا والشمس شديدة الحرارة يعني من أهمه يقدم على الطاعة ولو شقت على النفوس. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. حفة الجنة بالمكاره يعني الطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب والإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس يصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس لأن العاقبة وخيمة ويصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة. فإسباغ الوضوء على المكاره يعني كل إنسان يتوضأ وفي الشتاء وفي البرد الماء باردا ويصبر على ذلك ويحب ذلك ويفرح بذلك لكونه يؤدي عباده وسيؤدي عباده لله عز وجل، ويخرج في شدة البرد أو في شدة الحرارة. كل هذا من المكاره التي لا تميل إليها النفوس، ولكنها تستهون وفي في سبيل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك أيضا كون الإنسان يكون في الليل في الشتاء قد يعني طاب له الفراش وطاب له النوم وفي مكان دافئ، ثم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقوم ويهب ثم يتوضأ ويخرج إلى المسجد. كل هذا من الصبر، كل هذا من الصبر على الطاعات، ولا شقت عن النفوس. الصبر على الطاعات ولا شقت عن النفوس. والطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب ويحتاج إلى صبر، صبر على الطاعات وصبر على المعاصي. صبر على الطاعات لأن الصبر عليها يجعل العاقبة حميدة، وصبرا على المعاصي لأنه بصبره تكون العاقبة حميدة. وإذا لم يصبر وأقدم على المعاصي وما تميل إليه النفس فإن العاقبة تكون وخيمة والعياذ بالله. على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد، وذلك بالترداد إليها وتكرر الذهاب إليها، وأن الإنسان يحرص على أن لا تفوته صلاة، يحرص على أن لا تفوته صلاة، ويبادر إلى الذهاب إلى المسجد، يبادر إلى الذهاب إلى المسجد، فيتكرر ذلك من في جميع الصلوات، فلا ينتهي من صلاة إلا وهو مستعد ومتهيئ للصلاة التي بعدها، لا ينشغل عنها بشاغل ولا يشغل نفسه بشيء يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين ظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المسجد، شغله الشاغل المسجد وتفكيره في المسجد، إذا خرج المسجد يفكر متى يعود المسجد، يفكر متى يعود المسجد، فقد يعود إليه قبل الأذان وقد يعود إليه من حين ما يسمع الأذان، المهم أنه مشغول في المسجد. وهنا أذكر قصة سمعتها قريبا عن أحد العوام، واحد من العوام كان في هذه المدينة المباركة، وكان في يوم من الأيام قيل إنه فاتته صلاة الفجر، فتأثر وحزن وذاق صدره وتألم، ثم إنه أراد أن يتدارك هذا الشيء فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه حتى صلى العشاء يوم كامل، يريد أن يعاقب نفسه على هذا الذي حصل له، يعاقب نفسه بهذه العبادة وبهذا الفعل، كونه فاتت صلاة الفجر. هذا شيء ليس بالهين، يعني معناه أنه أمر عظيم كل إنسان يتخلف عن الصلاة، وكثرة الخطأ إلى المساجد. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان عندما يذهب المسجد يرفع له بكل خطوة درجة ويحق عنه خطيئة، وهذا في الذهاب والإياب أيضا، ليس خاصة في الذهاب، حتى في الإياب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن رجلا قال له أو قيل أنه قيل له ألا تتخذ لك يعني حمارا أو ألا تتخذ لك بيتا، قال إني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني حسنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله أو كتب الله لك ذلك كله، فليس الأمر مقصورا على الذهاب فقط بل حتى الإياب، حتى وهو آيب يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة، يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة. وهذا هو شأن الذي يكون قلبه معلق بالمساجد، لا ينتهي من صلاة إلا وهو يذكر الصلاة التي تليها أو الصلاة التي بعدها، وهو مشغول بها. وأذكر يعني كلمة سمعتها عن يعني من أحد الفضلاء، وكان له ابن وحيد، وقال يعني إنني أحب أن يكون وحيدي يعني لو كان عاملا يحمل الطوب أو اللبن على ظهره إلى الدور العاشر أو الدور التاسع، ولكنه إذا سمع الأذان هب إلى الصلاة وأقبل على الصلاة، وهذا بخلاف الناس الذين مشغولون في أعمالهم الدنيوية، وإذا نودي للصلاة واضطروا إلى أغلاق الأبواب أبواب المتاجر صاروا يتسكعون في الشوارع حتى يفرغ من الصلاة، ثم يعودون إلى متاجرهم وإلى دنياهم، فهم لا يهمهم إلا الدنيا ولا يهمهم إلا التشاغل بالدنيا ومتاعها، ولا يحسبون حسابا للدار الآخرة وما فيها من الفضل وما فيها من الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وسواء كان ذلك في المكفي في المسجد بحيث يجمع بين الصلاتين وينتظر يصلي ثم ينتظر، أو أنه إذا ذهب هو مشغول في انتظار الصلاة التي بعدها متى يأتي وقتها حتى يذهب إليها، سواء قبل الأذان أو بعد الأذان، لأن هذا يدخل كله تحت انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن إذا حصل انتظار في المسجد وانشغل الإنسان بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأتم وهو الأكمل. ثم قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط يعني هذا هو الرباط في الخير والرباط على الطاعة والمداومة عليها. والرباط مشهور بأنه الذين يكونون في الحدود في حدود بلاد المسلمين يصدون الأعداء عن الوقوع في أو الوصول إلى بلاد المسلمين، فهم على أطرافها يعني يذبون عنها ويسهرون لحفظها من دخول من يفسد ويضر. وكذلك أيضا الاستعداد للجهاد، وكل إنسان يعني عد نفسه للجهاد، فهذا هو الرباط. وهذا أيضا الذي كل إنسان معلق قلبه في المساجد وحريصا على الصلوات الخمس يؤديها في المساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط الذي هو الملازمة، الملازمة الشيء الذي فيه جهاد النفس وفيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي وثقة أخرج أصحاب كتب السنة إلا أبا داود. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الفرقي هو صدوق. ربما واهم. نعم. صدوق ربما واهم. صدوق ربما واهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. في جزء القراءة. في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال وحدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن العلاء نحوه. عن العلاء اللي في الرسالة الأول من عبد الرحمن نحوه، يعني نحو ما تقدم، يعني كلمة نحوه يعني معناه أن فيه اتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله، لأن كلمة مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. وفيه أنه قال فذلكم الرباط ثلاثة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا تأكيد لهذا المعنى، لأن التكرار يدل على التأكيد وعلى الاهتمام بهذا العمل، وأنه في هذه المنزلة الرفيعة العالية. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. علي رضي الله عنه مرة ذكره. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مرة ذكره. وابن عباس أيضا مرة ذكره. وعبيده ويقال عبيده بن عمرو. وعبيده ويقال عبيده بن عمرو وهو ليس من رجال التقريب. نعم ليس من رجال التقريب، وليس هو عبيده بن عمرو السلماني. عبيده بن عمرو السلماني هذا من التابعين، وهو الذي يروي عن علي رضي الله عنه. نعم. حديثه في مسند أحمد بأسانيد رجالها ثقات. وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي. وعبد الرحمن بن عائش هو فقال له صحبة أخرج له الترمذي. الترمذي؟ نعم. فقال له صحبة أخرج له الترمذي. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول السائل هل للإنسان أن يتعمد استعمال الماء البارد رغبة في تحصيل هذه الفضيلة؟ على كل يعني إذا كان ما يلحقه ضرر ولا يناله مضرة يعني في جسمه وفي بدنه فإذا فعل ذلك فيرجى له هذا الفضل وإن سخنه فله ذلك. مثل الآن موجود يعني الكباس بجنب الكباس هذا كباس بارد هذا كباس من السخان على كل إن استعمله للتنشيط ولذهاب يعني ما قد يكون معه من نعاس إذا كان عنده شيء من بقايا النوم ولكن لا يلحقه مضرة يعني بذلك يعني ستعود إليه مضرة في مرض أو تعب أو مشقة بحيث يعني يؤدي ذلك إلى انحباس المسجد فلا شك أن هذا هو الأولى. يقول هل يعتبر المرض من المكاره التي يقاسيها بإسباغ الوضوء ليؤجر أو يعتبر ذلك من إهلاك النفس فلا يجوز؟ هل يعتبر إيش؟ المرض من المكاره التي يقاسيها بإسباغ الوضوء ليؤجر أو يعتبر من إهلاك النفس فلا يجوز؟ لا إذا كان استعمال الماء البارد يؤدي إلى مرضه وإلى ضرره ليس له ذلك لأن كونه يكون صحيحا معافا يؤدي العبادات ويؤدي ما هو مطلوب منه أولى من كونه يكون مريضا يعجز عن أداء ما يمكن الأصح أداؤه. يقول هل يدخل في قول إسباغ الوضوء تكراره للمتوضئ فيتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث؟ ما يظهر أقول ما يظهر هذا من إسباغ الوضوء هذا من إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو للأمور التي ذكرتها التي ذكرها العلماء. كثرة الخطى إلى المساجد هل يدخل في ذلك أصحاب السيارات والدراجات؟ أقول لا شك أن سواء جاءوا على أرجلهم أو جاءوا بالسيارات فإن تلك المسافة التي يمشونها فيرفع لهم فيها درجات ويحط عنهم خطايا. هل يسمى الانتظار بين الصلاتين اعتكاف وهل يأخذ أجر المعتكف؟ هذا في خلاف بين أهل العلم هل الاعتكاف يكون أقل من يوم وليلة؟ العلماء من قال إن أقل يوم وليلة هم من قال يجوز أن يكون ولو مدة يسيرة وهذا يكون بالنية فعلى قول بعض أهل العلم أنه يعني يجوز مدة يكون اعتكافا بالنية. يقول نسكن في سكن الجامعة الداخلي والمسجد بعيد عنا والأذان لا يصل إلا بمكبر الصوت فهل تلزمنا الجماعة وجوبا أم استحبابا؟ لا يلزمكم لأن الجامعة مساكنها لا يقال أنها بعيدة عن الجامعة السامية لا يقال أن مساكنها بعيدة عن المسجد بل هي قريبة المسجد والإنسان يعني يفرح يكونه يمشي خطوات كثيرة ويؤدي الجماعة فإن كثرة الخطى تكون ببعد المسافة كثرة الخطى إنما تكون ببعد المسافة فإذا كان المسافة يعني أزيد فذلك أكثر في الدرجات والإنسان يحتسب الأجر عند الله ويجاهد نفسه والشيطان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمنزل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر معنا حديث وإلا عقاب من النار، وكان في سؤال هل يعتبر من المتواتر أو لا. هذا الأخ نقل عن كتاب السيوطي خط الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، فقد ذكره في كتاب الطهارة رقم 16 صفحة 59 حديث وإن العقاب من النار، أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة ومسلم عن عائشة وابن ماجه وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن جابر بن عبد الله والحاكم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي والطبراني عن أبي أمامة وأخيه وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد المنصور عن أبي ذر. وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف الملاوي في شرح الجامع الصغير. انتهى. هو أظنه يعني مر عدد كبير من اللي ذكرهم الترمذي. نعم. يقول شخص ذهب إلى أكثر من طبيب مسالك بولية وعمل التحليل اللازم لما يشعر به من خروج قطرة بول بعد الانتهاء من التبول، وبعض الأوقات تكون بعد دقائق وفي بعض الأوقات تكون في الصلاة إذا كان الوضوء قريب من الصلاة، فهل يعمل برش مذاكيره ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخرج منه؟ هنا أقول يفعل هذا، وهذا هو الذي يبيه سلس البول، وطبعا يصلي على حسب حاله، لكن كونه يعمل مثل هذا العمل لا شك أن هذا يعني يسلم من حصول تشوش الفكر، بحيث يعني يحمل هذا أو يعني يضيف هذا إلى هذا البلل الذي أو هذا النضح الذي حصل منه. يقول ما صحة حديث الوضوء على الوضوء نور على نور؟ هذا ضعيف، ذكره من مرة بنا في الشرح قريبا، ذكر في مرة بنا قريبا ذكرها الشارح. وما حكم الوضوء بعد الوضوء دون إحداث أي دون أي حدث؟ والله ما أعلم الحقيقة، ما أعلم يعني شيء في ذهني الآن دليل يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الخمس في وضوء واحد، صلى الصلاة الخمس في وضوء واحد من الفجر إلى العشاء، وهو في وضوء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول حفظك الله ألا يعتبر استعمال الماء البارد مع وجود المعتدل أو الساخن رغبة في الأجر من الغلو في الدين والتنطع؟ لا لا يقال، أقول لا يقال، يعني ما دام أنه لا يصيبه مشقة ولا يترتب عليه مضرة، وكون الإنسان يعني هذا أيضا نشطة، يعني البارد في وقت البرد ينشط الإنسان، فما دام أنه لا يلحقه مضرة فإنه لا بأس به، ولهذا يدخل تحت قوله إسباغ الوضوء على المكاره. ومعلوم أن الناس لا يخلون من وجود في أي مكان وجود ما يدفئون به الماء وحصول تدفئته لا يعدمون الأسباب التي توصل إلى هذا. ألا يدل الحديث الذي ذكرتموه في الصحابي الذي قيل له ألا تتخذ حمارا على الفرق بين من أتى المسجد ماشيا ومن أتاه راكبا؟ أقول لا شك أن الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي حصل منه المشي وكثرة المشي غير الإنسان الذي ركب السيارة، وكلهم على خير، ولكن هذا أعظم أجرا كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أجرك على قدر نصبك وعلى قدر تعبك. هل تصح هذه الصفة في الوضوء وهي أن يغسل اليد اليمنى مرة ثم يغسل اليسرى مرة ثم يعود فيغسل اليمنى ويتبعها باليسرى حتى تتم الثلاث مرات؟ والله السنة أنه يفرغ من الأولى حتى ينتهي منها اللي في اليمنى ثم ينتقل لليسرى ويأتي بالأشياء. وأما الجواز وجائز، لو قدم اليسرى على اليمنى، لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. يقول أحسن الله إليك، إذا كانت المرأة في مكان مختلط هل يجوز لها المسح على خمارها؟ في مكان مختلط يعني ما تخشى أن تكشف شعرها، وجود رجال ليس تمسح على الخمار المربوط على الرأس؟ أقول ما دام أنها ستتوضأ وستغسل يديها وستغسل وجهها، كيف يعني يكون تمسح؟ يعني الباقي ماذا تصنع فيه؟ هذا الحجاب أقول ستغسل يديها وستغسل وجهها، صحيح إذا أردت هذا تروح مكان، تروح في مكان تستتر. هذا الحجاب الأزهري، ها؟ هذا الحجاب اللي يكشفون فيه الوجه، في حجاب يعني بس تكشف وجهها وهي محجبة راسها. إيه. هذا ممكن تغسل وجهها وكذا قدام الرجال، لكن الشعر مغطى بالحجاب. على كل يعني حتى أقول حتى كشف الوجه. أقول حتى كشف الوجه عليها أن تغطي وجهها، وعندما تريد أن تتوضأ أيضا كذلك تبتعد عن رجال. حتى لو كشفت وجهها كيف تغسل ذراعيها؟ تكشف لهم ذراعيها أيضا زيادة؟ جاء في الإسناد عبد الخير، فالسؤال عن التسمية بهذا ما أدري هل هو اسم معبد أو اسم مركب. أقول ما أدري يعني إيش هل هو تعبيد أو تركيب؟ طبعا لا يعبد إلا لله عز وجل، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، هكذا يعني يقول ابن حزم في كتابه مراد الإجماع، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. عبد المطلب أصل التسمية في عبد المطلب يعني كان يعني يظن أنه عبد للمطلب، يظن أنه عبد يعني أنه رقيق له، فقيل له ذلك بهذا، ولكن وهو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل على جوازه وعلى بقائه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحد الصحابة الذي هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عبد المطلب أقر اسمه في الإسلام ولم يغيره، فدل ذلك على أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى، لأنه لو كان غير جائز لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، تغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وهو هو ابن عباس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوليهم الصدقة من أجل أن يجمع نقودا لتزوجان بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ثم خطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لكل منهما مهرا، فتزوجا رضي الله تعالى عنهما، وأحدهما عبد المطلب. هل الأصل دخول الغاية في المغية أو الأصل العكس؟ النصوص أقول النصوص واضحة في أن الغاية داخلة في المغير، الغاية داخلة في المغير. وإذا قيل العدد من كذا إلى كذا، من كذا من رقم واحد إلى رقم مئة، فالمئة داخل كما أن الواحد داخل. يقول السائل: في بلدي كثير من الناس يستعملون كلمة خدا يعني الله بالفارسية، مثل يا خدا ارزقني، هل استعمال هذه الكلمة تجوز إطلاقها على الله؟ الذين يستعملون خدا يعرفون لفظ الجلالة ولا يجهلونه، فعليهم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه، وأوضح أسمائه وأشهر أسمائه وأخص أسمائه لفظ الجلالة الذي تأتي الأسماء تابعة له، كما في القرآن يخبر يأتي لفظ الجلالة مبتدأ والأخرى خبر.